في العبادة بجعل شيء منها لغير الله، بجعل شيء منها لغير الله، وهذا هو المعنى المراد إذا أطلق الشرك في خطاب الشرع، وهذا المعنى هو المعنى المراد إذا أطلق الشرك في خطاب الشرع. فالشرك شرعا له معنيان، فالشرك شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. وثالثها في قوله وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، أي عرفت الدين الذي بعثت به الرسل ولا يقبل الله عز وجل من أحد سواه، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، بأن تجعل العبادة لله وحده، بأن تجعل العبادة لله وحده، ولا يجعل شيء منها لغيره. ورابعها في قوله وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أي من الجهل بالتوحيد والشرك، أي من الجهل بالتوحيد والشرك. ثم ذكر المصنف النتيجة المرتقبة والثمرة المنتظرة من إدراك المعارف السابقة المنتظمة في المقدمات الأربع، فقال أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته لما جعل الله لك من البصيرة التي تميز بها بين التوحيد والشرك، لما جعل الله لك من البصيرة التي تميز بها بين التوحيد والشرك، والثانية الخوف العظيم من الوقوع في الشرك، الخوف العظيم من الوقوع في الشرك، بأن يكون حاضرا في القلب، فيتخوف العبد على نفسه مهما بلغت رتبته أن يقع في الشرك بالله عز وجل. ومما يقوي الخوف من الشرك أن الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، ومما يقوي الخوف من الشرك أن الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، فيوجب هذا الحذر من الشرك أشد الحذر. وقد يقولها العبد وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفى. ثم ذكر المصنف من وقائع الأحوال وحوادث الأيام ما قص الله عن قوم موسى عليه الصلاة والسلام مع صلاحهم واتباعهم له، وأنهم مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم فأعجبتهم حالهم، فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومعرفة هذه الواقعة تثمر في القلب شدة الخوف من الوقوع في الشرك، فإنها وقعت من قوم صالحين مع نبي من خير أنبياء رب العالمين، فيتخوف العبد على نفسه أن يقع في الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أمرين عظيمين:

يختص ملكها بالله، أن الشفاعة يختص ملكها بالله، فهي له سبحانه وتعالى وحده، فهي له سبحانه وتعالى وحده. وقد نهانا عن سؤال غيره الشفاعة، وقد نهانا عن سؤال غيره الشفاعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله عز وجل فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الفرض الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فإذا علمته بهذا فقل له هل هو عبادة لله تعالى، فلابد أن يقول نعم والدعاء من العبادة، فقل له إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت بتلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره، فلابد أن يقول نعم، فقل له قال الله تعالى فصل لربك وانحر، فإذا أطعت الله ونحرت له أن هذه عبادة فلابد أن يقول نعم، فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله، فلابد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن وأن كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك، فلابد أن يقول نعم، فقل له أن كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيد تحت قهر الله وأن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. ذكر المصنف رحمه الله شبهة أخرى لهم، وهي أن بعضهم يقول أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس عبادة. وبين المصنف إبطال هذه الشبهة بأمور أربعة رتبها تواليا. أولها تقرير المشبه أن الله أمره بعبادته، تقرير المشبه أن الله أمره بعبادته، أي حمله على الإقرار بأنه مأمور بجعل العبادة لله وحده، أي حمله على الإقرار بأنه مأمور بجعل العبادة لله وحده. وثانيها بيان حقيقة العبادة له، بيان حقيقة العبادة له الواردة في قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فهو أمر بالتوجه إليه سبحانه وتعالى بالدعاء، فهو أمر بالتوجه إليه سبحانه وتعالى بالدعاء، وهو يقع اسما للعبادة كلها، وهو يقع اسما للعبادة كلها. وحقيقة العبادة أن تجعل جميع أعمالك التي تتقرب بها إلى الله، التي تتقرب بها لله، وحقيقة العبادة أن تجعل أعمالك التي تتقرب بها لله وحده. وثالثها إيضاح أن من جعل منها شيئا لغير الله فقد أشرك، إيضاح أن من جعل منها شيئا لغير الله فقد أشرك، لأن ما كان عبادة له فجعله لغيره شرك، لأن ما كان عبادة له فجعله لغيره شرك. فإذا ثبت أن الدعاء عبادة فدعاء غيره شرك، وإذا ثبت أن النذر عبادة فالنذر لغيره شرك. وقل مثل هذا في سائر أنواع العبادات. ورابعها تحقيق أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانت عباداتهم هي الدعاء والالتجاء والذبح والنذر لمعظمه، تحقيق أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانت عباداتهم هي الدعاء والالتجاء والذبح والنذر لمعظمهم. ومنتهى هؤلاء الأربع أن يقر بأن الالتجاء إلى الصالحين ودعاءهم هو عبادة شركية، ومنتهى هؤلاء الأربع أن يقر بأن الالتجاء إلى الصالحين ودعاءهم هو عبادة شركية، لأن الله أمر العبد باللجوء إليه ودعائه، لأن الله أمر العبد باللجوء إليه ودعائه، فهما من عبادته سبحانه، فهما من عبادته سبحانه،

فأكفرهم العلماء إجماعا، فأكفرهم العلماء إجماعا. نقل إجماعهم القاضي عياض اليحصبي، نقل إجماعهم القاضي عياض اليحصبي وغيره. فهذه الوقائع تدل على تحقق الإجماع العملي في أن من وقع منهما يكفره فإنه يكفر وإن زعم أنه مسلم، فإنه يكفر وإن زعم أنه مسلم، ويقاتل على ذلك، ويقاتل على ذلك قطعا لدابره ومحقا لشره، قطعا لدابره ومحقا لشره. والوجه الثالث أن العلماء رحمهم الله في كل مذهب عقدوا بابا يقال له باب الردة، عقدوا بابا، أن العلماء في كل مذهب عقدوا بابا يقال له باب الردة، يذكرون فيه نواقض الإسلام، يذكرون فيه نواقض الإسلام. ومقصودهم من عقد هذا الباب بيان أن المسلم قد يكفر بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، ومقصودهم من هذا الباب أن المسلم قد يكفر بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك. ولو لم يكن هذا مرادهم لم يكن للباب فائدة، ولو لم يكن هذا مرادهم لم يكن للباب فائدة. فالمرتد عندهم من المسلم، فالمرتد عندهم هو المسلم الذي انتقض دينه، فالمرتد عندهم هو المسلم الذي انتقض دينه، الذي انتقض دينه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، فهو معدود أصلا من المسلمين، فهو معدود أصلا من المسلمين، ثم تلبس بما تلبس به فيحكم عليه بأنه صار من الكافرين. والوجه الرابع أن الله حكم بكفر أناس لكلمة تكلموا بها، أن الله حكم بكفر أناس لكلمة تكلموا بها، كما قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فأكفرهم الله مع كونهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون ويصومون ويجاهدون، فأكفرهم الله مع كونهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون ويصومون ويجاهدون. والوجه الخامس ما وقع من المستهزئين من الكلام في غزوة تبوك، ما وقع من المستهزئين من الكلام في غزوة تبوك، فأكفرهم الله، فأكفرهم الله عز وجل، وكانوا غزاة مقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا غزاة مقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه السادس أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المتأخرون يشهدون أن لا إله إلا الله ويصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم يصدقونه في شيء ويكذبونه في شيء آخر، لكنهم يصدقونه في شيء ويكذبونه في شيء آخر، وهم بتكذيبه له صلى الله عليه وسلم كافرون مرتدون، وهم بتكذيبه صلى الله عليه وسلم كافرون مرتدون. كمن يصدقه بإثبات الشفاعة له، كمن يصدقه بإثبات الشفاعة له ويكذبه في إفراد الله بالدعاء والعبادة، ويكذبه في إفراد الله بالدعاء والعبادة. والوجه السابع أن من جحد وجوب الحج وكفر وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم، أن من جحد وجوب الحج كفر وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم، كما وقع في سبب نزول هذه الآية، كما وقع في سبب نزول هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أن قوما أقروا بالصلاة وغيرها